يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي القدر عليه. باب الصيام. للصوم ترجمة لا بد من معرفتها، بل لكل باب من أبواب العلم والفقه ترجمة تسبقه تعين على فهمه. فسنتكلم عن الصوم لغة واصطلاحا وحكما وحكمة وزمن مشروعية. فالصوم في اللغة تقال لمطلق الإمساك، صام عن الشيء إذا أمسك عنه، ومنه قول الشاعر: شر الدلاء الولغة الملازمة، والبكرات شرهن الصائمة. الدلاء تقال الدلو، الدلو المعروف معناها الدلو الصغيرة، هو شر الدلاء. والبكرات، البكرات قال التين معناها هذه اللي تعل فوق البير ينشبد عليها الماء يمد فيها الأحبل، شرهن الصائمة معناها الصامتة التي لا صوت لها. كذلك يطلق الصوم على مثلا ترك الكلام، فقول الله سبحانه وتعالى: فلن أكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كذلك يطلق الصوم على شجر كريه المنظر يشبه الركبان، وهو عندنا نحن قال الترج، ويقصده الشاعر بقوله: تالله يبقى على الأيام ذو حيد، أدفى صلود من الأوعال ذو خدم، موكل بشدوف الصوم يرقبها من المخارم مخطوف الحشا زرمي. كذلك يطلق الصوم على خرء النعام، ومنه قوله ومنه قول الشاعر: كم دون ميت من تيهاء مظلمة تدني جلاس كجوف العير مومات، جدباء جداء تلفي في مناكبها صوم النعام زرافات زرافات. والصوم في الاصطلاح هو الصوم عن شهوتي، هو الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية مبيتة ومع الفجر إن أمكن. أما حكمه فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. هناك حكمة للصوم، فالله سبحانه وتعالى ما فرض فريضة على الإنسان إلا لتحقيق مقاصد ولها حكم، سواء اتضحت تلك الحكمة للناس أم لا. وللصوم خمس حكم: أولها مخالفة الهوى، والثاني مراء القلب يصقله، والثالث كسر النفس، والرابع اتصاف بصفات الملائكة، والخامس تنبيه الأغنياء على الفقراء. هذه حكم الصوم، وكلها مهمة، فالإنسان محتاج إلى مخالفة هواه وإلى كسر نفسه والاتصاف بصفات الملائكة وغير ذلك. كذلك الأغنياء إذا جاعوا وعطشوا فإنهم سيحسون بغيرهم من الفقراء. أما فرضه فقد فرض الصوم في السنة الثانية للهجرة لليلتين خلتا من شعبان، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ناظم رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال. معناها أن شهر رمضان يثبت باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية عدلين، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وهذا هو المشهور في المذهب، أنه برؤية العدلين يثبت الشهر. في المذهب كذلك أنه يثبت برؤية عدل وامرأة، وقيل يثبت برؤية عدل وامرأتين، وقيل يثبت برؤية عدل واحد. هذه أقوال في المذهب، ولكن المشهور منها أنه يثبت برؤية عدلين. هذا إذا لم يكمل، إذا مثلا إذا لم نستكمله بتمام شعبان، إما بعدلين أو استفاضة. كذلك الاستفاضة معناها جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إجماع لا يمكن أبدا أنهم يتفقوا على الكذب، ولا تشترط العدالة في أفرادهم. يسوى عندنا قاع واحد منهم فاسق، والله شيء ما غدنا في شيء، الشيخ خليل يقول: والمختار وغيرهما. معناها أن غير العدل يمكن أن يرفع رؤيته إلى الحاكم إذا وجد أمامه مستفيضة يتقوى بها له الفاسق. جماعة لم يكذبوا في العادة، هذه الاستفاضة. الاستفاضة شنهي تقال للجماعة التي لا تكذب في العادة. قال فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلاق وحكم شوال على هذا النسق. فإذا ثبت رمضان فإنه يجب الإمساك، يجب الإمساك. وإذا رؤي الشهر نهارا فهو للقابلة، هذا هو الصحيح، وقيل للدابرة. وإذا رؤي نهارا يجب الإمساك، ومن أفطر، معناه إذا رؤي الشهر في النهار وأمسك مثلا أفطر الإنسان فإنه عليه القضاء والكفارة، لأنه انتهك الحرمة ولجأ إلى الكفارة. ولو بعد الفلق، معناه ولو بعد الصبح. وحكم شوال على هذا النسق، معناه الشوال كذلك يثبت برؤية عدلين، هذا باتفاق العلماء. ومن رأى شوال وحده فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو أمن الظهور إلا من مبيح، معناه ما يجوز يفطر يسوق عام الناس ما ترعي فيه إلا بمبيح كمرض ونحوه. ثم قال ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذلك اليوم من رمضان. هذا البيت متعلق بما بعده، إن شاء الله يكون في درس غدا إن شاء الله بإذن الله.